بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قالوا رحمهم الله: والعام من الموحدين الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم. ليس المراد العامي الجاهل. اللهم إلا أن يوفق العامي الذي لا يعرف لحجة عقلية وهو نادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، لما ذكر رحمه الله بأن لأهل الجدار والباطل حجج وعلوما، بأن لهم حججا وعلوما، قال: حتى مع علومهم وحججهم وأفهامهم التي أعطوا إليها، إلا أن العامي الموحد، الشخص الواحد الذي لم يؤت سوى علم يسير من بقية العلوم، إلا أنه موحد أعلم من هؤلاء وأقدر من هؤلاء وأفهم في نصوص الشريعة من هؤلاء، لذلك فهو أجل وأعظم. وترى الشخص الذي يذبح لغير الله، وهذا يعارض قول الذبح لغير الله شرك، والرسول يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا اللي يقول أنه موحد وهو عامي أفضل من ذلك الرجل الذي يقول إنه عالم لكنه على الباطل، أي أن كل من كان على الشرك فهو جاهل، وإن تزخرف ما تزخرف. نعم. الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم. الذي عرف أدلة دينه وإن كان ليس بفقيه ولا عالم، يعني إذا كان عارف في العقيدة فهو عالم، وإن كان ما يعرف الفقه، خلافات العلماء وآراء العلماء والترجيح، لكن يعرف الذبح غير الله شرك، يعرف حلف غير الله شرك، يعرف التميمة شرك، هذا عالم. نعم. حتى لو ما يقرأ أو يكتب. نعم. ليس المراد العامي الجاهل. ليس المراد العامي الجاهل، ليس المراد يعني العامي الذي لا يعرف ما هو الشرك والتوحيد، وإنما المراد الذي نشأ على التوحيد وعرف التوحيد ويعرف أن هذا الشرك وهذا باطل. نعم. اللهم إلا أن يوفق العامي الذي لا يعرف لحجة عقلية وهو نادر. اللهم إيش؟ إلا أن يوفق العامي الذي لا يعرف لحجة عقلية وهو نادر. أيوة، يعني يكفي أنه يقول له، الله يقول: فصل لربك وانحر. ولو أنه الذي وصفناه بأنه عامي بدأ يبين بحجج عقلية، كيف قلتم كذا وأنتم قلتم كذا وأنتم قلتم كذا، وهذا قليل في عامي. العامي يقول هذا الشرك، الله يقول في صدر بكم الحق. نقول: هل عامي يغلب ذلك؟ يغلب 1000 عالم من أهل الباطل. نعم. لماذا؟ لأن الحق دائما منصور، من صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، فالله عز وجل هو الذي يدافع عن دينه سبحانه. الله يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويقول: إن الله يدافع الذين أمنوا، ويقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا، وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. فالله كتب على نفسه النصر سبحانه، وهو حقيق به، وكتب على نفسه نصر الدين. وإذا تأملت في ذلك على مر العصور وجدت أن الزمان والأمكنة مرت بحروب وفتن ومحن وجوع وفقر وعذاب وأراضي تقلب وزلازل، ومع ذلك الدين يصل إلينا طريق كان اليوم نزل. فهذا يدلك على أن الله هو الذي ناصر الدين، وهو الذي حافظ، وهو الذي يحفظه سبحانه وحافظه. والله يقول: إنا لننصر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليس المراد حفظ القرآن فحسب المتلو، بل حفظ هذا القرآن، بل إن حفظ القرآن من حفظ الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ هذا الدين وما جاء به من القرآن والسنة. نعم. اللهم إلا أن يوفق العمي الذي لا يعرف لحجة عقلية وهو نادر يغلب الألف بل الألوف من علماء هؤلاء المشركين. لا شك حتى الطفل الصغير يقول ليه تعبد، لماذا تعبد صاحب القبر؟ تعبد الله هذا عالم، ويغلب ملايين ممن يرى أن هذا الفعل باب التوسع المشروع، لأن حجج المشركين ترهات وأباطيل ومنامات كاذبة. وأباطيل، لأن حجج المشركين ترهات وأباطيل ومنامات كاذبة. يعني أنا رأيت في المنام أن يسلم يسلم مثلا ويسلم يسلم عليه ويوصيني بالذبح عند القبر الولي الفلاني وهكذا. الله يعطي في القرآن كتاب نور وقال يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام، وأن تلبس الشيطان عليك في المنامات. وما كان معهم من الحق فهو رد في الحقيقة عليهم. نعم، إن كان معهم حق فهو دليل لنا. الله يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. أيوة، كل من تمسك بالدين فهو من جند الله، والله عز وجل تكفل بنصره. نعم، ومثلا في هذه الأمة تأمل من نصر الله الدين وأتباعه من غزوة بدر إلى اليوم، والله هو الذي ينصر أولياءه. نعم، فهذه الآية أفادت حصر الغلبة في جند الله. وإن جندنا لهم الغالبون فقط، غيرهم مهزوم محصورة. وإن جندنا لهم الغالبون، بس هم هؤلاء. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، بالحجة بالدليل، باللسان بالبيان، وبالسنان بالسيف. كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، يعني لهم الغلبة في كل الأحوال، لا لقوة فيهم وإنما من قوة الله هو الذي نصرهم وأيدهم. نعم، وهو يقتضي بعمومه الغلبة في جميع النواحي، الحجة واللسان والسيف والسنان يغلبون قبيلهم. قبيلهم يعني عدوهم مقابل لهم. نعم، لكن الواجب على المسلم أمران اثنان. الأمر الأول التوكل على الله، إن الله ينصره، فهي من أسباب النصر. الأمر الثاني فعل أسباب النصر من الطاعة والبعد عن السيئة. وغزوة أحد ما حصل فيها من هزيمة درس ينتفع به المسلمون في جميع الأمور. فمجرد مخالفة ومعصية من النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم النزول عن جبل الرماة انهزم بسبب المعصية. نعم، ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمان. يعني كان يقول لك، أنت قلت لنا، كان يقول يضع استفهام، أنت قلت لنا أن جندنا هم الغالبون، لكن نرى أن أهل الباطل مثلا قد ينتصرون على أهل الحق، فما الجواب على ذلك؟ نعم، فإنه بسبب إضاعته. ولا تظن أنه يرد عليه تسليط أهل الشر في هذه الأزمان، فإنه بسبب إضاعته، وإلا دين رب العالمين محفوظ. يعني بسبب إضاعة أهل الحق لدينهم تسلط عليهم أهل الشر، وللدين محفوظ قوي، من ارتقى إليه انتصر. فإنه بسبب إضاعته، وإلا دين رب العالمين محفوظ مؤمن بحفظ من يقوم به. سبحانه، محفوظ ومنصور بمن يقوم به. يعني كان الدين عتبة عالية، من ارتفع على هذه العتبة انتصر. ومن كان سافرا عنها تحصل له الهزائم ويحصل له الذل لأنه لم يرتفع بطاعته للعلى. نعم. ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان. يعني الأمر الأول ذكر كيف أن أهل الباطل متسلطين فجاب عليه بسبب أن أهل الدين ما قاموا به. والإشكال الثاني قد يرد عليك أن أحيانا أهل الباطل ينتصرون وأحيانا أهل الحق ينتصرون ونحن قلنا أن الحق منتصر. الجواب عليه نعم. فإنه تمحيص ورفعة وغرور لأهل الباطل. أيوه تمحيص ورفعة لأهل الحق وغرور لأهل الباطل. يعني لو كان الانتصار دائما لأهل الحق لأصيبوا بالعجب، ولما تبين وتمحص الحق وما في القلوب من أهل الباطل. بمعنى لو قلنا إن في كل أمر سواء في معركة أو في لسان أو بيان فأهل الحق هم المنتصرون دائما سواء كانت الأسباب ضعيفة أو قوية، لالتحق به جميع أهل الأرض، فلم يبقى باطل يصطفي الله من أولئك الصالحين شهداء القتال ونحوه، وإنما ينتصر أحيانا أهل الحق فيشكر الله على هذا النصر، وأحيانا ينهزم أهل الحق يعتمدوا ويتوكلوا على الله ويلجوا إليه أكثر. فلو كان دائما النصر قد يصابون بالعجب، فأهل الحق يقدمون على المعركة وهم متعلقون بالله، يا رب انصرنا يا رب انصرنا يا رب، ففي تعلق بالله لا يعلم ما ينتصر وما ينتصر. ولو كان دخل في المعركة الحق وهو مكتوب عليه النصر في هذه المعركة لم يلتجئ الله، لكان يقول أنا منتصر أصلا. واضح؟ فإذا قيل ينهزم الحق تارة وينتصر الحق تارة وينهزم تارة، نقول نعم تمحيص للحق يتعلق بالله. ولو كان الباطل دائما منتصر لو صيبوا بالغرور، وكذلك له الحق لو دائما منتصر لو صيبوا بالغرور. لذلك في غزوة حنين لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة هزموا عجب، قال كثر دخل الناس في دين الله أفواجا غزة فتح مكة. فلما ذهبوا إلى حنين يعني قال نحن منتصرون نحن كثر، فانهزموا. وفي غزوة أحد لما رأوا الغنائم أعجبوا في انتصارهم فحصلت لهم الهزيمة. في بدر ذهبوا ما معهم سوى فرسين اثنين وهم متعلقون بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى سقط الرداء عنه، الله نصر. وهكذا نعم. فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تحصل لهم الانتصار وأحيانا لا يحصل لهم الانتصار الظاهر، مثل ما قال وليمحص الله الذين آمنوا تمحيص ويمحق الكافرين. وإنما الخوف على الموحد العابد لله المستقيم على التوحيد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم. يلف به عن دينه. نعم. لأنه يقول الخوف على الجاهل، تمام، والخوف والعام الموحد ما نخاف عليه من عدم البيان والنصرة، الله سينصر، لكن نحن نخاف من العامي الجاهل الذي قد يقع عليه شيء من التلبيس. ما هو الدافع؟ ما كيف نرفع هذا الداء الذي فيه؟ بالتعليم، معلم التوحيد والدين الصحيح حتى ينتصر وينتصر، حتى ينصر وينتصر، حتى ينتصر وينصر. نعم. الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح يذب به عن دينه وهو الحجة والسلاح الأعظم. أي نعم. يعني المشكلة إذا كان ما معه حجة قوية يدافع بها عن الدين. نعم. لم يتعلم أدلة دينه. نعم. فهذا مخوف عليه أن يقتل أو يسلب أو يسلب أو يبقى يقتل الشيطان حسبة نهي الباطل أو يقتل أو يسلب أو يسلب يعني يحصل عليه لهم الشبهات ما يحصل نعم أو يبقى أسيرا في يد عدوه الشيطان وجنوده نعم يلعبون يذهبون به كل مذهب اليوم شبهة غدا شبهة فيكون العوبة لكن الراسخ في العلم ما أحد يستطيع أن يصل إليه بإذن الله نعم يخشى عليه أن يلم به الشيطان وجنوده نعم يلم عليه ويهلكونه شبهات نعم فيستزلونه عن الطريق السوي نعم لأن ما مع سلاح له العلم نعم وقد من الله علينا بكتابه الذي هو السلاح كل السلاح الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين تبيان باين في كل شيء مضح كتاب أحكمت آياته ثم فصلت قد جاءكم الله نور وكتاب مبين بين واضح وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نعم أدلة كثيرة ومبارك وكتاب كريم ومبين وهكذا فهو أقوى السلاح لأنه أصل العلم نعم ولا يمكن الشخص أن يكون عالما إلا إذا تمسك بالقرآن العظيم نعم فلا يأتي صاحب باطل بحجة كائنة ما كانت إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها ويبين بطلانها ما في شك كل ما يطرحه كل ما ذكر المشركون من شبهات في القرآن بين ضده مثل الله عز وجل لما ذكر عن قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم نحن نرزقكم إياهم شبهة اللي خوف من الرزق الله بين نحن نرزقكم إياهم من رزقهم إياكم شبهة وبين ردها وكذلك قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا وقال فلو إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم شبهة أن إذا انتصر ابتلع الحق لا تضرع ويجب تضرع وهكذا إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها أيضا إن الذين من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم هم يقولون عباد مثلا لكنهم مكان لهم مكان عالي ويسمون أصواتنا فادعوهم فليستجيبوا لكم نعم ولا أموات غير أحياء سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون الأمر سواء تدعون أمواتهم وتدعونهم من دون الله وهكذا كثير القرآن سبحانه وتعالى نعم. إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها يعرف ذلك من يعرفه نعم. ويوفق له من يوفق ويجهل ذلك من يجهله نعم. كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل أي بحجة أو شبهة وهذه نكرة في سياق النفي يعني أي مثل أو أي شبهة أي مثال أو أي شبهة نعم فشمل جميع ما يؤتى به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا شبهة إلى يوم القيامة إلا في القرآن ردها مثلا يقول ثالث ثلاثة هل يقول الله واحد ثالث ثلاثة هل يقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وهكذا فالقرآن كفيل برد أي باطل كان يعني مثل دين النصارى لو نظرت إليه فقط عشرات الآيات أبطلتهم ما تجاوز ولا 20 آية أبطلت مذهبهم تمام دين النصارى يتبع ملايين أبطلهم الله يقول ما المسيح ابن مريم وأمه وقال أمه الصديقة كان يأكلون الطعام كيف ربي يأكل الطعام شبه رد انتهت له ولد أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب ما عنده زوجة حتى يكون ولد فالقرآن كفيل برد أي باطل كان. أقل يعني دين النصارى مردود في القرآن في حوالي 5 آيات، مبطل تماما في حوالي 5 آيات فقط. لكن الأفهام تختلف بالقوة والضعف والاستنباط. نعم. فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره، ويعطى من الفهم، ويعطى بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره. نعم. والعلم هو الملك، ملك الشخص هو العلم. قالوا أن يكون له أن يكون ملكه علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن أصطفى عليكم زاد البسط في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. فالعلم مملكة عظيمة، الإنسان يسعى إلى التزود من العلم ففيه راحة النفس والقرب من الله وتذلل بين يديه والأنس به سبحانه ورفعة الدرجات وشرح الصدر. نعم. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم له. من عدم الفهم له أو عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحتج بمبطل مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه، وذكر لذلك أمثلة. الفتاوى ذكر الشيخ الإسلام. وذكر لذلك أمثلة منها آية لا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء. ندرك الأبصار نفي الرؤية. ألا ندرك الأبصار ويدرك الأبصار. نعم. وليس كمثله شيء. نعم. لإثبات الصفة ونفي التمثيل. نعم. وأنا أذكر لك إلى الآن انتهى المصنف من المقدمة، ذكر مقدمة في 61 صفحة قبل أن يذكر الشبه. لماذا؟ ليرسخ العقيدة عندك. إذا رسخ العقيدة يبدأ في ذكر كل شبهة وردها، كل شبهة وردها. لكن لو ذكر الشبه مباشرة وأنت ما عندك معتقد قوي وراسخ قد يحصل عندك خلل. فذكر في 61 صفحة مقدمة دين المرسلين ودين المشركين، ثم بعد ذلك يبدأ الشبه وردها. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.